طيب اصبر. يعني شلون يشوفه هو بدر ويشوفه هو بنفسه؟ وعلمناه صنعة فهل أنتم شاكرون؟ you

Oh,

Yeah.

Thank you.